السلام عليكم. في شاب لبناني بالكلام هذا في آخر السبعينات، تزوج فتاة سورية من أهل دمشق واستقر معاها في لبنان. مالكم بالطويلة، هالمرة هذه من عائلة ما شاء الله عليهم، أهل شغل وأهل تجارة، والشاب اللبناني هذا اللي خذ البنت السورية كان يعني على باب الله، يعني كان موظف في أحد الدوائر الحكومية وكان راتبه ضعيف. المهم قالت له: يا ابن الحلال، تعلم صنعة، يعني شغل تجارة. قال: أنا ما أعرف. قالت له: أنا أسرتي معروفين في بيع الخضروات، ويعرفون شلون طريقة انك مثلا تجيب هالمنتجات وشلون تبيعها وتوزعها بالسوق وشلون تدخلها الى الخليج. وفعلا تعلم من نسايبه، علموه، قالوا له: يبا تعال احنا نعلمك شلون طريقة. في مزارع تاخذ منها هالبضاعة بالجملة وتاخذها في شاحنات تبريد وتطلع فيهم من لبنان إلى سوريا، ومن سوريا تروح فيهم إلى الأردن، ومن الأردن تدخلهم الخليج، تروح فيها السعودية والكويت وقطر والبحرين وعمان، وانت رايح. وصدقني ترى ما في أفضل من الفواكه أو الخضروات اللبنانية. احنا أصلا في سوريا كنا يعني ننتقي يعني الفواكه اللبنانية، وكانت من أشهر الفواكه أيامها. سوريا كذلك فيها، لكن كانت في نوعية من هالفواكه يعني كانت أفضلها اللبنانية. تعلم، وهذا أصلاً هو موجود في لبنان. قامت زوجته وباعت ذهبها واشترى له شاحنة تبريد، وقام يروح على المزارع اللي بأطراف لبنان ومن نيوه ومن ناك، وشوي ياخذ من سوريا ويشحن فيها شاحنة التبريد، ويطلع فيها فعلا من بيروت إلى سوريا، ومن سوريا يروح فيها في منطقة هناك عندهم اللي هو طريق السفر أو الاتجاه إلى الخليج، كانوا عن طريق درعة، ومن درعة إلى منطقة اسمها الكسوة. الكسوة هذه كانت فيها كذلك مثل المحطة، يلتقون فيها دائما أصحاب هالشاحنات وكذا. وتعلم هالسالفة هذه شوي شوي، قام يبيع بالجملة، بعدين قام يوصل المنتجات إلى المحلات نفسها، وما شاء الله بدت الأمور تمشي معاه، شاحنة شاحنتين ثلاث، صار صاحب مصنع وصاحب يعني مركز لبيع هالخضروات بالجملة، ويشحن أوه بنفسه بشاحناته إلى الخليج، وعنده عمال، ورب العالمين رزقه بثلاث أولاد. بعد كم سنة توفى هالرجل هذا، وعياله استلموا الشغلة من وراه. أكبرهم واحد اسمه إلياس. العيال هذول متربين تربية صح، الأب والأم الناس كانت يعني تحبهم وتحترمهم لأخلاقهم وطيبتهم وتعاملهم الطيب مع الناس، ويخافون الله ويساعدون المحتاج، والله مبارك لهم في تجارتهم. والعيال أخلاق، خذوا الطيبة من أمهم وخذوا الذكاء والشغل من أبوهم، ومشت معهم الأمور لدرجة أن أصبح عندهم أكثر من 50 شاحنة تبريد وأكثر من 500 عامل سوريين ولبنانيين. بما أن هذول العيال وخصوصا إلياس الكبير خوالة سوريين، يعني صار ميكس بين الذوق اللبناني والفن السوري. مالكم بالطويلة، هالعيال هذول من كثر ما الناس كانت تمدحهم وكانوا يحبون اللي اشتغلون معاهم، ما يقصرون على أي أحد كان يعمل معاهم مثلا سواق أو عمال. حتى إن مرات واحد فيهم لو يكون يعني مثلا من العمال من السوريين وينزل يروح إلى أهله في سوريا ويتأخر، كانوا يسافرون إلى سوريا علشان يطبقون عليه، يطقون عليه الباب ويتأكدون إذا هو صحته زينة، في مشاكل عنده ولا ناقصه شيء ولا محتاج شيء. من كثر ما كانوا طيبين وتعاملهم راقي جدا مع كل الناس وخصوصا اللي يشتغلون معهم. وتروح الأيام وتجي الأيام. إلياس الولد رغم أنه ماسك التجارة وموظف أخوانه، كل واحد مخلي عليه مسؤولية، وكانت مسؤولية إلياس هو المسؤول عن التصدير وعن الشحن وعن الشاحنات، وهو بنفسه كان ينتقل إلى سوريا علشان الحدود كانت يعني تطلب أوراق اللي هو الكفيل أو صاحب الملك، فكان هو اللي يدير هالعملية هذه. وبما أن إلياس خواله السوريين والولد كان مضبط أموره وما شاء الله خير من رب العالمين، كمل دراسته في جامعة دمشق. والكلام هذا الحين في آخر التسعينات، وأثناء دراسة إلياس في الجامعة طاحت عينه على بنت عشقها بس بالنظر من بعيد لبعيد، وكان يخاف إنه يقرب على البنت هذه لأنه حاس إنها بنت يعني عائلة معروفة أو بنت مسؤول كبير، لأنه كان يشوفها دائما تجي مع سايق وكأنه معاها حماية. والمهم وكان يخاف يقرب منها، لكن ما في أجمل من هالبنت شافت عيونه. المهم الولد كل مرة قام يداوم في هالجامعة بس يدور هالبنت هذه وين هي وعندها أي محاضرة، يقول بس على الأقل أشوفها من بعيد لبعيد، ومستحي وخايف يقرب صوبها. ذاك اليوم ويشوف هالبنت واقفة مع شاب عند باب الجامعة، لكن هالولد هذا مبين أن كأن في مشكلة بينه وبين هالبنت هذه، يعني يحاول يشدها من إيدها ويعصب ويصرخ شوي، والبنت تصرخ وتبكي. أو يجيك إلياس إيش سوى؟ على طول يبي يفزع حق البنت، الحب المجهول اللي هي ما تدري عنه، ويتغافلها الياس وياخذ له حجر ويضرب فيه راس هالولد. الولد اول ما جته هالضربه يغمى عليه ويطيح بالارض. يوم اغمى عليه وتقوم عليه البنت وتحاول انها تضرب الياس، هو ما هو فاهم شو السالفه، يقول لها يعني هذا يعني كان بيأذيك وكان بيغلط عليك وهيك، وانا يعني ليش انت زعلانه، هو شو بيقرب لك يعني. والبنت تبكي وتصرخ وتقول له هذا اخوي ليش تضربه. اهو يوم سمع قالت له اخوي، وهو كان فاهم غلط، ويحط رجله وينحاش. على طول ركب سيارته ورجع الى بيروت، قال انا اللي ورطت نفسي توريطه لها اول ما لها اخر، يعني بنت اول شيء كنت انا معجب فيها واحاول اني افاتحها وداشه قلبي، وعلى بنا انا بفزع لها، رحت فزعت لها ضد اخوها ولا وضربه بحجر، ما ادري مات الولد ولا صار في شيء، والبنت الحين كرهتني وحاقده علي، وهذه مبين بنت مسؤول بنت واحد. قال لا لا أنا مالي قاعدة في سوريا، حتى دراسة ما أبي أكمل دراستي، خلني أنحاش منهم بس لا يعرفون بياناتي ولا أن يورطوني. ويركب سيارته ويرجع إلى بيروت، قال حق يمه، يمه أنا بعد خلاص سوريا هذه ما رح أطبها إلا الشغل، دراسة أترك عنك هالموضوع، أنا سويت لي سالفة وضربت لي شاب وهالشاب مبين ولد عائلة معروفة، وشنو قصتك؟ قالها ما في شيء، بس هما ما يعرفوا أن أنا أصلاً طالب، لأن هي ما البنت ما تعرفني، يعني أنا كنت أطالحها من بعيد لبعيد، وحكى لأمه القصة بالكامل. قالت له الله يستر عليك ويستر من لقافتك يا إلياس. قال لها ما يخالف هذه الزلة يا يمه، وأنا يعني تعلمت منها. قام يهتم في تجارته واشتغل ما شاء الله، وقام يتوسع وشاحناتها قاعدة توصل في كل دولة في الشرق الأوسط، وهالشيء هذا سبب له كذلك حقد من بعض التجار في تاجر من تجار بيروت حاقد على إلياس بشكل كبير جدا، لأنه كان يوم الأيام طلب من إلياس أن بدل ما أنت توزع هالبضاعة وتروح تبيعها بالجملة، أنا أخذها منك بالجملة وأنا أصرفها بالسوق بكيفي براحتي بالسعر اللي يعجبني. قال إلياس لا، أنا صراحة اللي يهمني أن بضاعتي هذه توصل إلى كل بلد ويكون كأنه يعني ماركة مسجلة لي، ويعرفوني التجار في كل البلدان الثانية، علشان أكون يعني قادر على الاستمرارية. الموضوع ما هو موضوع ربح يعني مؤقت، وهذا الشيء اللي أنا تعلمته من أبوي. حقد عليها التاجر، قال يعني شنو ما تبيع لي؟ قال لا ما أبيع لك، أبيع لك حالك حال الناس، وبالكمية اللي أنت يعني تأخذها تكفيك، لكن ما أعطيك كل البضاعة علشان تحتكرها وتورطني أنا بالسوق، أنا كذلك عندي ناس ملتزم معاهم. قال ماشي. ويقعد هالتاجر هذا سنة كاملة وهو يفكر شلون ينتقم من إلياس. المصيبة كل اللي يشتغلون مع إلياس من عمال وسواق وكذا يحبون حيل، لأن الولد ما هم قصر معاهم، لا برواتب لا بتعامله معاهم، لا شلون يقدر يعني يعمل مشكلة حق إلياس. المهم قعد له أكثر من سنة وهو يحاول أنه يستدرج واحد من هالسواق اللي عند إلياس، وفعلا قدر أنه يغري واحد فيهم بالفلوس ويسحبه يعني صوبه، وبدأ يسولف معه وقال أشوف أنا أبي منك خدمة، وهالخدمة هذه مقابل مبلغ من المال يغنيك أنك تشتغل عند إلياس ولا عند غيره. قال حاضر، شنو هالخدمة؟ قال أشوف منو المسؤول عن الشاحنات؟ قال المسؤول الوحيد إلياس، لأنها كلها مسجلة باسمه، وإذا تعرضنا لأي مشكلة يجب حضور إلياس نفسه. قال تمام. بعد ما تطلع من بيروت وتروح إلى سوريا وباتجاهك إلى الحدود السورية الأردنية، هناك أبيك تتصل على إلياس في لبنان. شو تقول له؟ تقول له أنا ضيعت الأوراق الرسمية للشحن، وأنا تورطت الحين بين الحدين بين سوريا وبين الأردن، لاني قادر أدخل ولاني قادر أطلع لأن الأوراق فقدتها. راح يضطر إلياس أنه يطلع من لبنان ويجي عندك، صح ولا لا؟ قال إيه نعم صح. قال بس هذا الدور اللي عليك واترك الباجي علي أنا. قال له بس حاضر. وفعلا يحددون اليوم اللي طلعت فيها الشاحنة هذه التبريد اللي محملة بالفواكه والخضروات بجميع أنواعها وأشكالها، وطلع هالسائق هذا من لبنان إلى سوريا واتجه إلى درعا، وبعد درعا إلى منطقة اسمها الكسوة، ومن الكسوة راح إلى شفتوا الحادث أنتم ومن الكسوة الله يسلمهم لا حول قتلوا عندهم عيال بعد إن شاء الله سالمين ما فيهم شيء، شفتهم ما فيهم شيء. ومن الكسوة يروحون إلى الحدود السورية الأردنية. المهم وفعلا ويقوم هذا السائق ويتصل على إلياس، طبعا هو كذاب ما فقد الأوراق ولا شيء، لكن يبي يستدرج إلياس. قال له يا إلياس الحق علي، أنا ضيعت الأوراق والحين موجود بين الحدين بين سوريا وبين الأردن، ماني قادر أتحرك. قال إلياس خلك من مكانك أنا جايك. وإلياس عنده مرسيدس اللي هو يسمونها 560 هذه اللي يحبونها أهل الشام كلهم يحبونها، معروفة السيارة هذه. المهم يطلع من لبنان إلى أن وصل إلى درعا، ومن درعا راح إلى منطقة تجمع الباصات والشاحنات وكذا، هذه دائما يرتاحون فيها قبل لا يروحون للحدود، وهذه كانت معروفة أيامها. طبعا لما قعد فيها المحطة وتغدى وريح من السفر والتعب ويبي يطلع يروح الحدود علشان يدخل من يعدي حدود سوريا إلى الأردن ويلاقي الشاحن هذا عشان يسلم الأوراق ويثبت لهم أن هذه الشاحنة تبعه وأنه هو فعلا اللي أرسل هالسائق مع الشاحنة. أول ما جاء يبي يطلع من الكسوة من المحطة، ولا يجيه واحد شاب لبناني عنده سيارة مرسيدس نفس سيارة إلياس. قال له أنا ترى أول مرة أسافر بالسيارة وما أدل الحدود السورية الأردنية. قال له ترى على بعد تقريبا 70 كيلو. قال له الله يخليك ما يخالف نتساير يعني نمشي بالسيارة جنب بعض إلى أن أوصل الحدود. قال إلياس ما عندي مشكلة. وهذاك الرجل كانت معاه فتاة يعتقد أن هذه زوجته. قال له ما في مشكلة امشي معي. أو يمشي إلياس بسيارته وهذاك الرجل اللبناني بسيارة ثانية. المهم هذاك كان يمشي قدام إلياس شوي وبنص الطريق وقف على اليمين ونزل وقف لإلياس لأنه كان يعني مسايرهم يعني. قال إلياس إيش فيك وقفت؟ قال له والله عندي التاير مبين إنه نايم شوي وأخاف يبنشر علي وينكسر بعدين عندي اللي هو الرنج أو الإطار، فأنت نفس سيارتي ممكن تعطيني السبير؟ قال له ما في مشكلة. قال له والله ما تنزل. يقول حق إلياس يقول له والله ما تنزل، أنا بس أخذ السبير وجزاك الله خير، ولما أوصل عند الحدود هناك إذا لقينا في بنشر ولا شيء بعطيك إياه. قال له إلياس يا عمي أخذ السبير هدية مني لك، ما أبي الإطار الاحتياطي هذا، أخذه هدية بس أنا أبيك تمشي علشان عندي شغل أنا لازم أوصل الحدود. المهم يقوم هذا الشاب اللبناني ويروح إلى صندوق السيارة ويفتح ويطلع اللي هو التاير الاحتياطي ويسكر الصندوق وقال حق إلياس يعطيك العافية خلاص توكل على الله لا تأخر نفسك ما دام أنت مشغول ما دام إحنا قربنا كذلك عند الحدود. وفعلا مشى إلياس. وأول ما وصل إلياس عند الحدود السورية يبي يطلع علشان يروح حق الشاحنة ويفتشون سيارته تفتيش يعني الاعتيادي هذا أول ما تطلع من الجوازات. أول ما فتحوا صندوق السيارة ولا هذا كيس مليان مخدرات أو يلقون القبض على إلياس. إلياس أول مرة يشوف هالكيس هذا، ولا عمره جرب المخدرات ولا يعرف حتى شكلها. لما واجهوه بالمخدرات اللي عثروا عليها داخل الصندوق الولد الربط لسانه مو عارف شو يقول بعد المخدرات قدامه طالع من سيارته مو عارف هذه من وين جت، لكن يعني على طول تذكر اللي فتح الصندوق اللي هو الشاب اللبناني اللي لحقه بنفس سيارته. قال لهم يا جماعة والله في واحد. قالوا له الكلام الفاضي هذا امشي امشي امشي امشي. ويعتقلون إلياس ويحيلونه للتحقيق. وتعرفون تجار المخدرات وأيامها في سوريا يعني بتأخذ لك مو أقل من 20-15 سنة، يعني خلاص انت ضعت. وصل الكلام حق والدة إلياس وأخوانه وبدت أمه تبكي وهي عارفة تربيتها لإلياس تقول مستحيل، حتى أخوانه قالوا مستحيل إلياس يتاجر بالمخدرات. أصلاً الشبي بالتجارة المخدرات إذا فلوس الدنيا يملكها، مستحيل الكلام. وإلياس لما راح ذاك اليوم رايح علشان مواعد الشاحنة اللي السائق قايل له مضيع الأوراق، راحوا أخوانه إلى سوريا علشان يحضرون معاه التحقيق. وقالوا حق المحقق يا ابن الحلال أصلاً إلياس رايح علشان يودي الأوراق للسائق اللي هو سائق الشاحنة. يوم جابوا سائق الشاحنة ايش قال لهم؟ قال لا أنا ما اتصلت وكذاب الأوراق معاي وأنا ما ضيعتها. قالوا ها شلون الحين؟ الأخوان احتاروا ما هم عارفين من الصاج ومن الكاذب. لما كانوا يقابلون أخوهم إلياس في السجن يقول لهم والله العظيم ما أعرف المخدرات هذه حق منه وبعدين في واحد فتح صندوق سيارة أنا ما شفته، لكن أنا عطيته الإطار الاحتياطي، ممكن هو اللي حط لي المخدرات. قالوا له زين وين نجيبه هذا؟ تعرف شكله؟ تعرف اسمه؟ قال لا. المهم الكلام هذا طبعا ما ياخذون فيه بالتحقيق، يعني التهمة لابسته لابسته، ويحطوا له محامي ويدافع عنه، وحالتهم حال الأم والأخوان، انهاروا. أخوهم هذا مثل أبوهم، هو اللي شايلهم أصلا. لكن القضية كانت لابسته مضبوط وما في أي مخرج. في أول درجة ويحكم عليها القاضي في تهريب وتجارة المخدرات 20 سنة. هذا زي ما حكموا عليه بالمؤبدة ولا الإعدام. يوم درت أم إلياس بالحكم قالت لا أنا لازم أتدخل، وتطلع من بيروت وتروح سوريا عند إخوانها وأهلها هناك. قالت لهم شوفوا القاضي هذا إلا تعطوني بياناته، أبعرف القاضي هذا من ولده وين بيته، والله إلا أدخل عليه دخالة على بيته علشان أوضح له وأكشف له تفاصيل القصة. بقول له في واحد كان ماخذ إطار السيارة من سيارة إلياس، وهذا ممكن هو اللي حط المخدرات، والتحقيق ما هو راضي يسمعنا وكذا، وأنت القاضي ممكن يدخل. قالوا له يا بنت الحلال، يعني الحين لو كل قاضي يحكم على واحد الناس تروح للبيت؟ مستحيل. قالت أنتم ماكم شغل. ويدورون ويدورون ويدورون لين عرفوا وين بيت هالقاضي، ولا هذا قاضي من عائلة معروفة وإنسان كان في قمة الروعة والاحترام، وإنسان يعني كانت سمعته طيبة أيامها. ويدلون بيته وعطوا العنوان حق أم إلياس، وتقوم أم إلياس ذاك اليوم وتطق عليهم الباب، تفضل حياك الله، ويدخلون هالبيت. شوي ويجي أبوهم القاضي، هلا يا حجي حياك الله آمري. قالت أنا داخل على الله ثم داخل عليك، وأنا ولدي إلياس اللي أنت حكمت عليه في أول درجة بعشرين سنة، وولدي هذا أصلا بريء ومستحيل يتعاطى مخدرات ولا يبيعها ولا يتاجر، وإحنا عندنا خير من رب العالمين، إيش يبي في تجارة المخدرات؟ أنا بقول لك شيء واحد، وأنا ما أطلب منك لا أنك تطلع براءة ولا أنك يعني توقف معاه أو أنك تقصر في أمانتك في العمل، أنا بس أبيك تدقق على موضوع واحد. قال لها شنو؟ قالت له إلياس لما راح إلى اللي هي محطة الكسوة اللي قبل الحدود الأردنية السورية، التقى بشاب لبناني عنده نفس سيارة إلياس، وهذا بعد ما مشوا في الطريق تعطلت سيارته وخذ إطار السيارة من سيارة إلياس، حتى حلف على إلياس إنه ما ينزل، وهو بنفس الرجل خذ الإطار وسكر الصندوق. ولما وصل إلياس للجوازات اعثروا على كيس المخدرات. أنا بيك بس تجيب لي هالشخص هذا وتحقق إذا كان له علاقة في القضية ولا لا. قالها ماشي. وهذا قاضي، وانتم عارفين القاضي له صلاحيات تفوق صلاحيات المحققين وصلاحية الضباط، ويطلب ملف القضية، ولا فعلا بأقوال إلياس كان ذاكر هالمعلومة لكن ما في أي دليل. قال جيبوا لي إلياس، ويجيبونه. قال لي يا إلياس الشخص هذا اللي انت تدعي انه خذ منك إطار السيارة وهو اللي فتح صندوق السيارة وهو اللي سكر الغطاء، تعرف شكله؟ قال أعرف شكله بس يعني ما في شيء مميز عشان أقول لك إياه يعني. قال زين تقدر تعطيني أي معلومات؟ قال والله هو عنده نفس سيارتي بالضبط ونفس الموديل، وعطى مواصفات السيارة، وكذلك لوحة السيارة كان رقمها مميز. قال له ممتاز، حافظ الرقم؟ قال إيه نعم حافظه. وياخذون الرقم وفعلا يستعلمون، ولا هذه اللوحة للسيارة كان شخص لبناني فعلا دخل إلى سوريا في اليوم الفلاني، هو نفس اليوم اللي دخل فيه إلياس وطلع من الجوازات اللبنانية متجهة إلى الأردن في نفس الليلة اللي وصل فيها الياس للحدود، ويحطون عليها تعميم. ومن حسن حظ الياس بعد أسبوعين وهذا طالع من الأردن من سوريا يبي يروح إلى بيروت، يبي يروح حق التاجر الحقير اللي أرسله بعد ما أنجز المهمة، ويلقون القبض عليه ويحولونه إلى التحقيق وجابوه عند القاضي وكشف الموضوع على طول. خلاص انكشف، قال يبا أنا مالي ذنب وأنا مجرد وسيط، وهذا عطاني كيس المخدرات علشان أحطها في سيارة إلياس، وكشف التفاصيل بالكامل. طبعا القاضي بنفسه طلع إلياس براءة وقال له أنت ما تغادر إلا معاي أنا. بعد ما أخذ حكم البراءة ويأخذ القاضي بنفسه بسيارته ويرجع فيه على البيت، لأن أم إلياس قعدت عنده أكثر من أسبوعين حالفة ما تطلع من بيت القاضي، لين جاء القاضي قال لها يا أم إلياس هذا ولدك وفعلا ولدك بريء، وإحنا عثرنا على الشخص اللي حط لها المخدرات واعترف بالقصة والموضوع كذا كذا كذا كذا. أنتم بتعتقدون القصة حين انتهت؟ لا، في أكشن جميل جدا حصل في نهاية القصة. شو اللي صار؟ إلياس بعد ما قعد عند القاضي، القاضي يعني كان مبسوط فيهم وعرف عن العائلة، وهذه العائلة معروفة جدا من أكبر تجار الخضروات والفواكه في لبنان وكذلك في سوريا، وإلى اليوم على فكرة أشهر شركة في تجارة هالخضروات اللي هي شركة إلياس وأخوانه. مالكم بالطويلة، قام القاضي وذبح لهم هالذبايح وعزمهم على العشاء، يبي يتجمل فيهم ويحلف عليهم القاضي إن العشاء الليلة عنده في البيت. وفعلا الحريم كانوا داخل البيت والرجاجيل حاطهم في مجلس برا، وحاضرين طبعا خوال إلياس حريم ورجاجيل. ويوم جاء القاضي واستقبلهم، اللي هو استقبل الرجاجيل وقاعدين في الدوانية وحطوا هالذبايح، وكان واقف ولد القاضي، ويقوم ولد القاضي ويطالع إلياس، يطالع يطالع يطالع، قال له إلياس على العشاء الكلام هذا، قال له إلياس الحمد لله على السلامة ومبروك البراءة ومن هالكلام. قال له إلياس أنت كنت تدرس في دمشق؟ قال إيه والله كنت أدرس وما كمل دراستي. ويقوم الولد وينط على إلياس ويخنقه ويحط إيده على رقبة إلياس. ليش؟ اكتشف ولد القاضي أن إلياس هو اللي ضربه بالحجر على رأسه لما كان يتشاجر مع أخته، ومن بعدها هرب إلياس. القاضي فز والخوال فزوا وقاموا يفرقون، إيش فيك يا ولد؟ هدي بالك عسى ما شر، إيش صاير؟ قال له يا يبا تدري منه هذا؟ قال منه هذا؟ قال هذا اللي ضربني بالحجر عند باب الجامعة وهرب. والقاضي ينصدم، وكانوا أصلا مسجل قضية لكن ضد مجهول، لأنه ما عرفوا هذا منه اللي ضرب، طالب ولا واحد بالشارع وشنو علاقته. ويعصب القاضي ويمسك إلياس، قال أنا بسألك سؤال واحد بس جاوبني قبل لا يحصل أي شيء. قال شنو يا عمي؟ قال أنت ليش ضربت ولدي بالحجر على رأسه؟ أنت أبيك بس تفهمني ليش؟ قال عمي أقول لك ولي الأمان؟ قال والله لك الأمان إذا كنت صادق. قال يا عمي أنا بنتك كنت أشوفها بالجامعة زميلة، أبدا والله لا عمري كلمتها ولا عمرها كلمتني، لكن يوم الأيام وأنا طالع وأشوف شاب كنت أعتقد أنه يتحرش فيها أو أنه يحاول أنه يخطفها، لأني شفته هذا وهو ماسكها من إيدينها والبنت كانت تصرخ وتبكي ومعصبة، فأنا يعني كنت بدافع عنها والله يا عمي، ورحت مسكت حجر وضربته على راسه. لما طاح على الأرض البنت بدأت تصرخ علي، قالت لي إن هذا أخوها. هني أنا فهمت إن أنا كنت فاهم الموضوع غلط، فاضطريت إني أهرب حتى دراستي ما كملتها أيامها. قاعد يضحك القاضي ويهدي ولده، قال اهدى اهدى خلاص، أنا حين اقتنعت بالسالفة. قال يعني أنت كان موقفك موقف رجولي، يعني أنت ما تدري إن هذا أخوها؟ قال لا والله يا عمي ما أدري، وأنا والله كنت بساعده، لكن لما قالت أخوي وأنا أصلاً كنت ضاربه بالحجر خفت وهربت. ويقوم القاضي ويحب راس إلياس، قال لا لا والله أنت أصلاً المفروض أني أنا أشكرك على الموقف البطولي هذا والموقف المحترم، ويا ريت كل الشباب مثلك. وعلى فكرة تدري أنت سويت فيني معروف؟ قال أنا يا عمي والله ما أدري شو أقول لك، بس شلون؟ قال من ضربت أخوها بالحجر توب إنه يكلم أخته بالشارع، لأنه غلط فعلا إن الواحد لما يكون زعلان من أخته ولا زعلان من زوجته ولا زعلان من أحد من البنات يعني من أهله إنه يكلمها قدام الناس، لأن الناس ما تفهم ولا تعرف ان هذا هل هو اخوها ولا زوجها ولا شنو يقرب لها. فكان موقفك يعني موقف صراحة شيء طبيعي لأي انسان فيه غيرة ورجولة انه ما يرضى على بنات الناس، وانت هذا اللي يدفعك انك تضربه. قال لي والله وكذا، ويقوم الولد وقال له يبا انا سامحتك دام انت كان موقفك انك تبي تدافع عنها. قال يا عمي أنا بطلب منك طلب، وأنا صحيح إن هذا ما هو وقته، لكن يعني دام إن إحنا صرنا بعد أهل وصار بيننا عيش وملح، وأنت بعد يعني أحسك صرت يعني لين معاي، أنا بستغل هالموقف هذا. قال تفضل آمر، أطلب اللي تطلبه، أنت تطلب عيوني. قال أنا أبي أطلب بنتك على سنة الله ورسوله، وأنا يا عمي يعني مثل ما تعرف هذول خوالي، أخوالي معروفين هنا في دمشق، وأنا أبوي فلان، والحمد لله عندنا خير من رب العالمين، وأنت أكيد عارف كثير تفاصيل عني. قال والله هالموضوع هذا لازم نبلغ البنت، والبنت إلى الآن حاقدة عليك لأنك ضارب أخوها ولا تدري بالقصة. أو يدخل القاضي إلى البنت ويفهمها موضوع أخوها، وأن هذاك كان أصلاً معجب فيها وضرب أخوها، كان يعتقد أنه يتحرش ومن هالكلام. قال لها يبا الولد الحين جاي تقدم لك على سنة الله ورسوله. قالت أول شيء خلوني أشوفه، لأن أنا صراحة ماني متذكر أن في واحد كان معجب فيني بالجامعة ولا ما كلمني. قال لها أبوها كلامك صحيح، وهالشيء اللي خلاني أحب الولد أنه أصلا ما تعرض لك ولا مرة ولا كلمك ولا تحرش فيك، وقال فعلا أنا معجب فيها من بعيد لبعيد ولا يوم كلمتها، راح أجيبها لك الحين وتقعدين معه. ويجيبون إلياس ويقعدونه مع البنت، وشافته قالت والله أنا ما أتذكرك. قال لها لا أنا درست معك في المادة الفلانية والمادة الفلانية، وترى أنا اللي فلعت أخوك يعني. قالت له والله أنا كنت صراحة مستغربة من إن الشخص هذا اللي جاء وضرب أخوي، وأنا ما كنت يعني متصورة أن أنت أصلاً جاي تدافع عني، لكن إحنا حين يعني في وقت واللي فات فات، وأنا موافق عليك إذا أنت يعني طبعاً بمعرفة أبوي أن أنت خوش إنسان وإنسان محترم، أنا ما عندي مانع. وفعلاً ويتزوج إلياس بنت القاضي، وفعلاً راح فيها إلى بيروت ورزق رب العالمين منها بعيال، وخلص دراسته في دمشق، وما شاء الله إلى اليوم تعتبر شركتهم من أكبر شركات توريد الخضروات في الشرق الأوسط. ما أقدر أوضح أكثر من كذي، أخاف بعد أسبب مشكلة قانونية. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.